بسم الله. تفضل. خلاص تفضل. والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه على ألفية العراق رحمة الله تعالى على الجميع تحت باب آداب الشيخ المحدث، قال: وأما ذكر راوي معروف بشيء من لقب بحيث اشتهر بذلك وغلب عليه كغندر بضم المعجمة وفتح المهملة بينهما نون لمحمد بن جعفر وغيره مما سيأتي مع جملة ألقاب في بابها، أو معروف بوصف ليس نقصا في خلقته كخلقته أو معروف بوصف ليس نقصا في خلقته كحمرة كالحمرة والزرقة والشقرة والصفرة والطول، أو وصف نقص كالإقعاد لأبي معمر والحول لعاصم والشلل لمنصور والعرج لعبد الرحمن بن هرمز والعمى لأبي معاوية الضرير والعمش لسليمان والعور لهارون بن موسى والقصة لعمران، أو نسب لأمه كابن أم مكتوم وابن بحينة والحارث بن برصاء ويعلى ابن منية وغيره من الصحابة ومن بعدهم كمنصور بن صفية وإسماعيل بن علية على ما سيأتي في من نسب إلى غير أبيه، فجائز في ذلك كله كما صرح به الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا تزال الأبيات في هذه المنظومة، منظومة ألفية الحديث للإمام العراقي، فيما يتعلق بهذا الفصل الذي هو في آداب الشيخ المحدث مع شرح الإمام السخاوي عليه. فبعد أن أشار إلى ما يعني يفعله وما يتجهز له المحدث والمملي واتخاذه للمستملي وأن يكون المستملي على حسن صوت ودراية بهذا العلم وحسن معرفة باللغة وحسن قراءة سماع وإبلاغ واتخاذ المكان المرتفع للمملي وما يبدأ به بين يدي الإملاء من البسملة والحمد والصلاة والدعاء إلى الله جل وعلا، دعاء الله عز وجل وتلاوة شيء من الآيات على ما مر معنا. فذكرها هنا: وأما ذكر معروف بشيء، يعني وهو يملي، وهو يملي على طلبته. فإذا ذكر شيء راوي من الرواة مشهور بلقبه، إذا ذكر راوي من الرواة مشهورا بلقبه فإن ذلك لا بأس به، سواء كان لقبا غلب عليه أو وصفا. شوف الصفحة، قال بيت دمجها لا بس ولا شوف اللي الفهرة سوى والسلام. نعم، فذكره للراوي بما عرف به من وصف أو لقب أو هيئة أو نحو ذلك لا حرج فيه، ولو كان في الوصف نقص سواء كان على الحقيقة أو في الظاهر، كالمقعد والأحول والأعرج وأبو معاوية الضرير والأعمش، أو كان ذلك على غير ظاهره كالضعيف والضال والحذاء ونحو ذلك، ما وأيضا نسب إلى جدته أو إلى أمه كابن ابن علي، هذا من غير الصحابة، ومن الصحابة ابن بحينة ابن أم مكتوم، فهذا لا بأس به إذا كان لا يعني لا يكرهه صاحبه. نعم، وسيأتي باب يعني مستقل في معرفة من اشتهر بلقبه ومن نسب إلى أبيه أو نسب إلى أمه أو من نسب إلى غير ما يتبادر إليه من الذهن أو المعروف من عرف بكنيته اشتهر بالكنية. نعم نعم. نعم شيخ، هل إذا كره ذلك سيأتي؟ ها؟ هو سيأتي في النظم سيذكر. اقرأ. قال: فجائز في ذلك كله كما صرح به الخطيب ما لم يكن في اللقب إطلاق مما يدخل في النهي فإنه حرام، أو لم يكن الموصوف به يكرهه كابن علي بضم المهملة مصغر. وكان يغضب إذا قيل له ابن علي. نعم. وأبي الزناد وأبي سلمة التبوذكي وعلي بالتصغير ابن رباح وابنه موسى ومسلمة بن علي وابن راهوية وخالد بن مخلد القطواني، فالقطواني لقبه وكان أيضا يغضب منها، وزياد بن أيوب البغدادي الدلوي دلوية قيل إنه كان يقول: من سماني دلوية لا أجعله في حل. نعم، وغيره كثير، يعني بعضهم ينقل عنه هذا: من سماني بكذا فلا أجعله في حل. نعم. وأبي العباس الأصم كان يكره أن يقال له الأصم، وجوزي وهو لقب لأبي القاسم الأصبهاني، وهو لقب لأبي القاسم الأصبهاني صاحب الترغيب، وكان فيما حكاه ابن السمعاني يكرهه وغيرهم. فصل حينئذ نفسك عن الوقوع فيه، والراوي عن وصفه بذلك إذ هو حرام حسب، يعني صن نفسك عن قوله وصن الراوي عن وصفه، إذ هو حرام حسب ما استثناه ابن الصلاح متمسكا بنهي الإمام أحمد لابن معين أن يقول: حدثنا إسماعيل بن علي، وقال له: قل إسماعيل بن إبراهيم، فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه، ولم يخالفه ابن معين فيه، بل قال: قبلناه منك يا معلم الخير. نعم. وقد أقر الناظم ابن الصلاح على التحريم كما سيأتي في الألقاب. وأما هنا فقال: الظاهر أن ما قاله أحمد على طريق الأدب لا اللزوم، انتهى. يعني في كتاب التبصرة، التبصرة على منظومته. نعم. ولذا قال شيخنا: فهو حرام أو مكروه، دائر بين الأمرين. قلت: فلو علم أن كراهته تواضعا لما يتضمن من التزكية أو نحو ذلك، كما نقل عن النووي رحمه الله أنه قال: لست أجعل في حل من لقبني محيي الدين محيي الدين فالأولى تجنبه. والأصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم لما سلم في ركعتين من صلاة الظهر: أكما يقول ذو اليدين؟ وإذا ترجم البخاري في صحيحه بقوله: ما يجوز من ذكر الناس أي بأوصافهم، نحو قولهم الطول الطويل والقصير وما لم يراد به شيء الرجل وما لا يراد به شيء الرجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين؟ هذا تبويب البخاري. نعم. قال فذهب هذا في كتاب الأدب ذكره. نعم. فذهب في ذلك إلى التفصيل كالجمهور، يعني إن كان يكره أو لا، وما لا يراد به شيء الرجل، وفي المقابل أيضا تزكيته. أيوة. وشد قوم فشددوا حتى نقل عن الحسن البصري أنه كان يقول: أخاف أن يكون قولنا حميد الطويل غيبة. نعم. كأن البخاري لما حب ذلك حيث ذكر قصة ذي اليدين لقوله فيها: وفي القوم رجل في يديه طول. نعم. قال يعني هذه خلقته، فلأجل وجود الطول في يديه يقال له ذو اليدين. نعم. قال ابن المنير: أشار البخاري إلى أن ذكر مثل هذا إن كان للبيان والتمييز فهو جائز، وإن كان للتنقيص لم يجوز. نعم. قال طيب، الآن الرواة استقر وصفهم وألقابهم وذكرهم بهذه الألقاب أو الأوصاف أو الهيئات أو النعوت، وبالاتفاق وبالإجماع كما قال الإمام النووي وذكر في ذلك بيتين أن القدح ليس بغيبة في ستة وذكره، ومنها المعرف: القدح ليس بغيبة في ستة معرف الغيب القدح ليس بغيبة في ستة معرف ومحذر القدح ليس بغيبة في ستة مجاهرا فسق المستفتي. لا بس هذا بعدين. لا لا، القدح ليس بغيبة في ستة قبل معرف آخر البيت، القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومحذر ومعرف ومجاهل فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهل فسقا أخطأ جوالك ومجاهل فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ستة، يعني بعض الكتب يعني يقع فيها تغيير، هو المعروف ومجاهد فسقا. قال ومن وما ومن ايش قلت؟ ومستفت. انت ايش قلت؟ و انا قلت و مظهر ومظهر ايه ومجاهد فسقا، هذا المعروف يعني الابيض ذكرها النووي. فالان فهؤلاء الرواة اشتهروا بهذا، فقصد الراوي عندما يحدث وعندما ينقل وعندما يبين للطالب من هذا الراوي، القصد منه هو ماذا؟ هو التعريف. القصد منه هو التعريف، وإنما جاء النهي أو الكراهة في المخاطب أن يخاطب بذلك، لكن هنا إنما القصد هو التعريف. القصد هو التعريف، ولهذا فالأمر فيه ليس على ما ذكر من التحريم أو الكراهة، ليس من التحريم أو الكراهة. وأما إذا كان يخاطب بذلك ويكرهه فالأدب ألا يخاطب به، وليس يقال هو من الغيبة أو حرام، لأن المقصود هو التعريف. المقصود هو التعريف. نعم. فإسماعيل بن إبراهيم كثر، ومحمد بن جعفر أيضا وأبو معاوية كذلك، فاشتعروا بهذه القيود والنعوت. أما الأدب فلا شك يعني إن كان يكره ذلك أن يخاطب بما يريد. والأصل في هذا أي الدليل، النبي عليه الصلاة والسلام قال أكما يقول ذو اليدين. وهذا الحديث حديث السهو إذا تتبعت كل الروايات وجدت أن النبي عليه الصلاة أن الحديث مذكور بهذا اللقب أكما يقول ذو اليدين، ولم يذكر اسمه، ولهذا اختلفوا في اسمه، اختلفوا في المقصود، يعني بعضهم جعله آخر ذو الشمالين. فهذا دليل النبي عليه الصلاة والسلام سماه ولقبه بذو اليدين لطول في يديه، لطول، فدل على أن ذلك يعني جائز، وهو ذكر الشخص بما اشتهر به وصفا أو لقبا أو نعتا أو غير ذلك، كما ذكر البخاري في الأدب في كتاب الأدب وبوب ما يجوز من ذكر الناس أي بأوصافهم. نعم. قال وجاء في بعض الحديث من هذا، قال ابن المنير أشار البخاري إلى أن ذكر مثل هذا إن كان للبيان والتمييز فهو جائز، إن كان للتنقيص لم يجوز. نعم. قال وجاء في بعض الحديث عن عائشة في المرأة التي دخلت عليها فأشارت بيدها أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتيها، وذلك أنها لم تفعل ذلك بيانا وإنما قصدت الإخبار عن صفتها، فكان كالاغتياب. أي نعم. ومن أدلة النهي قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب. أيوة. وكان نزولها حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قال وللرجل منهم اللقب واللقبان، وعلى كل حال من التحريم أو غيره فذلك في من عرف بغير ذلك، أما حيث لم يعرف بغيره فلا. أما حيث لم يعرف بغيره فلا، وبه صرح الإمام أحمد. فقال الأثرم سمعته يسأل عن الرجل يعرف بلقبه فقال إذا لم يعرف إلا به أيوه سمعته يسأل عن الرجل يعرف بلقبه فقال إذا لم يعرف إلا به ثم قال الأعمش إنما يعرفه الناس هكذا يعني سليمان بن مهران قل من يعرفه، أو سليمان أو ابن مهران أو أبو محمد سليمان أو أبو محمد بن مهران، ف يعني اشتهر بهذا، لهذا أكثر ما يرد في الحديث الأعمش. نعم. قال فسهل في مثل هذا إذا شهر به. أي نعم. هو أحد الأماكن الستة التي رخص في ذكر المرء فيها بما يكره ولا يعد غيبة. هذا هو، ولا يعد غيبة متظلم ومعرف ومحذر. متظلم يذكر أنه ظلم، كذاك الذي جاء يشكو جاره، ومعرف يبين من هو، من هو، ومحذر المحذر من صاحب البدعة، فيدخل في ذلك الجرح والتعديل في الرواة وفي الأسانيد ونحوها، ومجاهد فسقا الذي يجاهد بالفسق، ومستفتن أيضا، قال عليه الصلاة والسلام أما معاوية فأصعدوا كل ما له، أما أبو جهل فضرب للنساء، ومستفتن ومجاهد بالفسق ومستفتن، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر فيقول فلان فعل كذا، ويكون يذكره بما يكره. نعم. نعم. كيف؟ إيه. أي. عائشة. حرمت عائشة. نعم. نعم. نعم. لأنه الفعل يقصد به التنقص. أن يقال هكذا، يقال هكذا. هذا يفيده. نعم. وما أحسن صنيع إمامنا الشافعي رحمه الله، حيث كان يقول حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن عرينة. هذا الأدب والتوفيق من الله، يعني أن يجري على الواحد يعني ويعني ينتبه لمثل هذا. إسماعيل الذي يقال له ابن علي، يعني مشهور عند الناس، كأنه كان يعلم كراهية إسماعيل بن إبراهيم لذلك فذكره بما اشتهر، لكن بيقال. نعم. وكان أبو بكر ابن إسحاق الصبغي إذا روى عن شيخه الأصم يقول فيه المعقلي نسبة لجده معقل، ولا يقول الأصم لكراهته لها كما تقدم. نعم. شيخ إذا نسبها إلى كنية لا يعرف بها، ربما يعني مجهول حتى عندها، لا يعد ولا تدريس أو هذا مر معنا في التدليس، هذا مر معنا في التدليس والإغراب. نعم. هذا يعد، قد يعد تدليسا قد بحسب السياق، بحسب السياق. يعني إذا كان هو معروف بكل يتبع عبد الله فيقول أبو علي، هذا نوع من التدليس. تدليس ما تدليس شيوخ، تدليس الشيوخ. هذا مرة معنا في تدليس، التدليس هذا مرة معنا في التدليس، يعني يقصد الراوي إلى غيره فيكنيه، مثل محمد بن الكلبي. ها؟ محمد بن السيب الكلبي وجدوا له 21 كنية. واضح؟ هنا قصد التعميم يمشي أمره، لكن هنا لم يقصد التعميم. وين الذي لم يقصد التعميم؟ هذا المثال. والرد الصبغي ذكره بالمعقلي، ربما لا يعرف هذا المعقلي إلا لا موجود بالمعقل، هو معروف. لماذا لا ي... ووجد أبيه كما مضى في نسبه. يعني. نعم. لأن يعني الأصل ثقة من الثقة، حافظ، لا يحتاج إلى أن يدل على بس هو نسبه إلى واحد من أجداده الآن، مو ليس فيه تعمية ولا. إيه واقع يعني. وهذا النسب يعني لا يكون يعرف به، يعني يكون إلى خاصة يغرب يعني في ذلك، حتى أنه قد يشوف التعمية والإغراب لا تجوز، لكن النسب الراوي معروف، نسب محمد فلان ابن فلان، فإذا نسب إلى جده أو إلى أبيه ولا جد أبيه فهذا يعرف من نسبه، يعني المشتغل بالحديث يعرف ذلك، يعرف ذلك ويقول أن الراوي هنا نسب إلى كذا وكذا على غير المشهور. ومن الممارسة يتبين له سبب فعل التلميذ لذلك، لماذا قال المعقلي؟ قال لأنه يعني اجتنب أن يقول الأصم، اجتنب أن يقول الأصم، فوجه ذلك يعرف من خلال النظر إلى فعله الفاعل. أما إذا كان قصد الإغراب والتعمية فهذا الذي مر معنا في التدليس. نعم. وقد قال البقيني إنه إن وجد طريقا إلى العدول عن الوصف بما اشتهر به مما يكرهه فهو أولى. نعم، هذا واضح. قال وروي في الكتب، الآن تقرأ في الكتب تجد هذه الألقاب لا محيد عليها، وإنما تعرف، يتعرف الطالب بالقصد والمراد من ذلك. الأعمش لأعمش بعينيه، الأعمى لأنه الضرير لأنه أصيب بضرر وعمل في آخره، الأعرج لعرج في قدمه، والأحول أيضا لحول في عينيه، الضعيف الفقير لألم في فقارته الفقر، الضعيف لضعف في جسم، الضال تاه في مكة سكر لحلاوة في كلامه. الحذاء كان يجالس الحذائين وهلم جرا. فهنا يعرف الطالب معنى ذلك، قال أن هذا اللقب وكذا وكذا، إن كان على الحقيقة فهو الحقيقة، وإن كان على ابن القصار أبوه كان قصارا. ها قصار إيش معنى قصار؟ يصبغ الثوب بالقصارة، شيء من اللون يوضع في الثوب ويضرب بالعصا حتى ينتشر ويتلون. فابن القصار ابن المنادى أبوه ينادي في السوق، وهم سبعة من العلماء وهلم جرا. هذا موجود الآن في الأزمة، أو مر معنا في التلميذي الأعمش مثلا، الأعمش، ومر معنا وإن كان ما ذكر باللقب أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. نعم، فهذا هو. فالآن يعني يبين هذا اللقب ايش المقصود منه والمراد. وإذا كان في شرح الكتاب يعني فيه توسع يذكر أن هذا لقب مقصوده كذا، وإذا كان يكرهه فكان يكرهه ويذكر حكم ذلك. نعم. قال وروي في الإملاء بالنقل وبالقصر. فهنا إذا كان السنة المملي يملي فيذكر الراوي كما هو على ما ذكر في الإسناد، وإذا ترجم له يترجم له ويصفه بما يصفه. هذا هو. إذا غندر محمد بن جعفر وهو مشهور بالرواية عن شعبة، ويأتي فيها سنيد كثيرة محمد بن جعفر فيقال وهو غندر صاحب شعبة، راوية شعبة. نعم. أيوه. قال وروي في الإملاء بالنقل وبالقصر على وجه الاستحباب. بالنقل وروي في الإملاء، الإملاء هذا النقل، والقصر أصله الإملاء فقصر الإملاء. نعم. قال على وجه الاستحباب عن شيوخ ممن أخذت عنه أو عن جماعته كما هي عبارة الخطيب، ولا تقتصر على الرواية عن شيخ واحد إذ التعدد. هذا في الإملاء يعدد الشيوخ كما هو يعني في الأجزاء التي هي من الأمالي. نعم. وأسند الخطيب عن مطر قال العلم أكثر من مطر السماء، ومثل الذي يروي عن عالم واحد كرجل له امرأة واحدة فإذا حاضت بقي. والمعنى أن الذي له شيخ واحد ربما احتاج من ما حال من ليس له. هذا صاحب الواحدة رأى. إذا حاضت حاضة معه. طيب واللي ما عنده المسكين لم يبلغ بعد شيخ. أيوه. طيب أنا ها في صف المطر. كيف المطر مو صريح؟ ما فهمت. لكن الاسم ينصرف مطر. ايه عالم. وأسند الخطيب عن مطر عالم، لكنه وش العالمية والوصف مع ماذا؟ مع العالمية يشترط لها ست. واضح؟ العالمية هذا مع العدل. اسم العالم يشترط أن يكون معه أحد أوصاف ستة، واضح؟ وهذا عالم. العالم متى لا ينصرف؟ إذا كان أعجميا، عالما أعجميا أو مركبا تركيبا مزجيا، أو على وزن الفعل، أو معدول، أو بزيادة الألف والنون، أو كذلك وزن الفعل. لا ذكرنا وزن الفعل. لا التأنيث بغير الألف، والتأنيث بغير الألف ستة. عالم مؤنث بغير الألف وهذا ليس منها. علم جميل ليس منها. مركب تركيب مزجي ليس منها. على وزن معدول ليس منها. زيادة ألف النون ليس منها. على وزن الفعل ليس منها. واضح؟ فهو منصرف. مثل ليس كل علم يمنع من الصرف. زيد العدل قسمان: عدل أعلام وعدل أوصاف. فعدل أعلام يكون على وزن فعل، يعد الفاعل إلى فعل، كعامر عمر، وزافر زفر، وزاحل زحل، وهو مما جرى. والمعدول من الأوصاف له وزنان: فاعل كحذامي، فعالي كحذامي، ومعدول من فاعلة، ووزن فعلى فعلى ومفعل، وفعلى كمثنى وفعال ثلاث، مفعل وفعل، مفعل وفعل، مثنى وفعال، مفعل وفعال. هذه أوزان العدل. نعم. قرأ. قال: والمعنى أن الذي له شيخ واحد ربما احتاج من الحديث لما لا يجده عند شيخه فيصير حائرا. نعم، لا يجد كل شيء عند شيخه، لكن لو نوع وأخذ عن هذا وعن هذا وعن هذا وعن هذا فيجد عند شيخ ما لا يجد عند آخر، ولربما ما عند هذا عند الآخر لكن مع زيادة، أو من طريق آخر، أو بفائدة أخرى، أو بزيادة بيان، أو زيادة توضيح، ونحو وهل ما جرى. وهذا ملاحظ. أي كتاب من كتب العلم إذا قرأته ما أدري تحبون الشمال الجهة دي أملأ من هذا المال كل من أصحاب اليمين. كين أصحاب اليمين بالنسبة لي؟ سنتين ها؟ ها؟ لما كان بدأ ايه توطن المكان من هي أنا هذا تقطع المدوش أماكن في الشعريب. ايه لا لا خلاص في تاني أول أخلص شيء تاني خلاص أكثر من قبله. نعم مش قلنا إيه هذا ملاحظ. لو أنك تقرأ أي كتاب له على شيخ، فإذا قرأت على شيخ آخر سواء كان مثل الشيخ هذا اللي قرأت عليه أو فوقه أو دونه فإنك تجد فوائد زيادة. تلك الفوائد قد تكون فاتت من درست عليه أولا، قد تكون فاتته، أو باعتبار أنه درسها لك من قبل، أو باعتبار أنه يراك أنها واضحة لك، لكن إذا جئت إلى شيء آخر شيخ آخر يرى أنه يحتاج إلى أن يوضحها لك فيزيدها توضيحا لك. وأحيانا الطالب قد يستحي من الشيخ أن يستفسر منه أكثر فيستفسر أولا ثم يمضي، ومع شيخ آخر يستوضح أكثر وأكثر. فكلما عدد الشيوخ كلما زاد الفائدة. أنا أقرأ. قال: وكذلك من له زوجة واحدة قد يتفق توقعه إلى النكاح في حال حمضها فيصير حائرا، فإن كانت له زوجة أخرى أو أمة حصل الغرض. حصل الغرض، هذا المقصود. أيوة. قالوا: في معاشرة إليها عن المغيرة وعن المغيرة بن شعبة. كتاب ما وجدتها. عن المغيرة بن شعبة. الكتاب هذا ما تقول، لكن ما أظن ما مطبوع. معاشرة الأهلين لأبي عمر محمد بن أحمد النوقاتي. نعم، هذا بحثت عنه ما وجد، غير موجود. يعني كان بسبب الحديث، يعني في تخريج حديث ف فعزاه إليه الإمام العراقي في تخريجه لحديث الإحياء. قال أخرجه أبو عمر محمد بن أحمد النوقاني أو النوقاتي. مسند دي مسند غير موجود. كيف مسند؟ يعني كتاب مسند مدام قال أخرجه. هي مسند يسند فيه بالسنيد. نعم موجود. ما أظنه مفقود غير موجود أو لأنه مخطوط لم تصل إليه الأيدي. لا شو؟ الكلام الذي بعد الحديث. نعم هو لما ذكر شيخ تحت تاريخ دمشق. نعم الكلام هذا منكم. نعم اقرا. قال وجدت صاحب الواحدة إن زارت زار وإن حاضت حاض وإن نفست نفس وإن نفست نفس وكلما اعتلت اعتل معها بانتظاره لها. ثم ذكر صاحب الثنتين وصاحب الثلاث والأربع. وما ذكر صاحب السبعين؟ المغيرة بن شعبة قيل أنه تزوج 70 كان مكثارا كان مطلاقا من أوزان المبالغة مفعال كان مطلاقا تزوج ويطلق تزوج ويطلق. لعله نعم. فالمغيرة ينقل عنه أنه كان مطلاقا يكثر الطلاق تزوج ويطلق. ذكر هذا في ترجمته. وكان له يعني فطنة وذكاء ودهاء. واقرأوا شيء من ترجمته يعني تنفسون عن أنفسكم أحيانا. له بعض القصص يعني التي فيها يعني طرفة. هو الذي كان ملثما يعني وجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يعبث بلحيته ويضرب يده بالسيف. فقال من هو؟ قال المغيرة بن شعبة. قال أي غدر لازلت أسعى في فعلتك التي فعلت كذا وكذا. وهذا كان في الجاهلية. نعم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. نعم يقرأ. قال الخطيب وقدر من الشيوخ أولاهم في علو الإسناد يعني عند الاشتراك في مطلق العلو زاده الصلاح أو في غيره يعني إن اتحد العلو كالأحفظ والأسن والنسيب يعني صاحب النسب العالي صاحب النسب الشريف ونحو ذلك يعني عند الإملاء يقدم هذا على ذلك. نعم. ولا تروي عن كذاب ولا متظاهر ببدعة ولا معروف بفسق بل انتقل الرواية الثقات شيوخك ممن حسنت طريقته وظهرت عدالته وعلى سنده كما سيأتي. وانتقه أي المروية أيضا بحيث يكون أبلغ نفعا وأعم فائدة. هذا في الإملاءات. نعم يتخير من شيوخه من هو أرفع وأعلى وأيضا من المروي المتن ما يكون فيه النفع والفائدة أكثر وأكثر. نعم. شيخ لعله لهذا السبب أعرف نكتب تقديم البخاري الحميد على غيره تخرجها إنما الأعمال بالنية مع أنه له أكثر من شيء. أي نعم قديم. إنه كان مكيا والوحي من مكة وهذا الذي ذكره لأنه كتاب بدء الوحي فناسب أن يذكر أول شيء من مكة وثاني شيء من المدينة. وقدموا قريشا أيضا. نعم طلع. قال وأنفعه كما قال الخطيب الأحاديث الفقهية التي تفيد معرفة الأحكام الشرعية كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة وغيرها من العبادات وما يتعلق بحقوق المعاملات. ففي الحديث ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين ما عبد لا. الله بشيء أفضل من فقه في دين. قال الخطيب شيخ كلام بالصلاة كأنه قال لي ما قال أولاهم في العلو الإسلام عند الاشتراك. شيخ ذكر العلو وحده ولا وجه آخر؟ لا وحده اللي هو مقدم من وجه آخر من كان علو. قال مقدم الأعلى إسنادا أو الأعلى من وجه آخر. شو يقصد من وجه آخر؟ أنا درجة الحبخ هم النصر الأسد ها ما ليش نشوف ولا يعني في غير يعني انت قال مقدما الاعلى اسنادا او الاعلى من وجه اخر شيخنا اين عفوا شيخ ذكر شيخ يعني في علو الاسناد يعني عند الاشتراك في مطلق العلو زاد ابن الصلاح او في غيره العلو من وجه اخر يعني ان اتحد العلو كالاحفظ ومن وجه اخر الاحفظ والاسن والنسيب غير العلو ولا ها غير علو السند غير علو السند إيه؟ شوف العباره بس قد استحب للمملي تكفر يستحب له يستحب للمملي تكفر نعم الأخير شيخ فقرة تقريبا يستحب الأخيرة في الفصل فقرات الأخيرة أي نعم يا شيخ ويحسن مقدما الأعلى إسنادا أو الأولى من وجه آخر واضح؟ بينه هنا يعني إن اتحد العلو فالوجه الآخر ماذا؟ الأحفظ والأسن والنسيب لهذا قال معلقا تحت لما قال وزاد ابن الصلاح أو في غيره محقق قال في علوم الحديث مقدما للأعلى إسنادا أو الأولى من وجه آخر عندك الأعلى؟ أو الأولى من وجه الأحفظ أي نعم هذا يعني كون يكون أحفظ أو أسن أو صاحب نسب نعم قوله في الحديث ما عبد الله بشيء أفقه من فقه في الدين ما يثبت هذا لا يثبت مرفوعا لا يثبت ضعيف لكن نقل موقوفا عن بعض التابعين يعني مقطوع ها جاء مقطوعا عن أظن الزهري وعن أظن مكحول أو غيره ذكر بعض هذه الأسانيد البيهقي في كتابه المدخل إلى السنن وأيضا جاء ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وغيرهما نعم نعم اي نعم مقطوعا وزد مقطوعا لا يثبت نعم اقرا قال الخطيب ويستحب ايضا املاء الاحاديث المتعلقه باصول المعارف والديانات نعم واحاديث الترغيب في فضائل الاعمال وما يحث على القراءه وغيرها من الاذكار وزاد غيره والتزهيد في الدنيا زاد غيره والتزهيد في الدنيا نعم بل الانسب ان يتخير لجمهور الناس احاديث الفضائل ونحوها وللمتفقهة أحاديث الأحكام. نعم. وإن قيل ما يناسب كلا فهذا أيضا قول قريب. وكل هذه فيها فوائد سواء ما كان من أحاديث الفقه أو أحاديث الورع والزهد أو أحاديث أصول الدين وأصول المعارف والديانات أو غيرها كله فيه فوائد فيختار الأنسب للناس. نعم اقرأ قال وأفهم بفتح الهمزة السامعين ما فيه من فائدة في متنه أو سنده من بيان لمجمل أو غرابة أو نحوهما وأظهر غامض المعنى وتفسير الغريب وتحرى إيضاح ذلك وبيانه كما أشار إليه الخطيب نعم إذا كان يقرأ الحديث يعني يوضح ما فيه غرابة ما فيه فائدة نعم وروي عن ابن مهدي أنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لكتبت تحت كل حديث تفسيره نعم وعن أسامة بن زيد وعن أبي أسامة قال ليت استقبل لكان قلت ليت استقبل لكان أفاد علما رحمه الله نعم وعن أبي أسامة قال تفسير الحديث ومعرفته خير من سماعه أي نعم لأن هذا المقصود لأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم شرع يعمل به فتفسيره وشرحه هذا من الأسباب أو من الأمور التي تعين على العمل به نعم أي نعم أيوة. وهذا على وجه الاستحباب نعم وإلا فقد قيل للزهري في حديث ليس منا من لطم الحدود وليس منا من لم يوقع كبيرنا. ما معناه؟ فقال: من الله العلم وعلى الرسول البلاغ وعلي التسليم. يعني إشارة إلى خطر معنى ليس منا، وأنه ليس بالأمر السهل، أن المقصود التكفير وأنه يكفر يخرج من دائرة الإسلام، هذا المقصود من الزهري رحمه الله. وإلا فالمعنى من الحديث ذكر أهل العلم، ذكر أهل العلم مثل هذا ليس من الإسلام في شيء، ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من ملة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من دينه عليه الصلاة والسلام. فليس منا ليس من الإسلام مثل هذا الفعل، ومرتكبه لا شك ولا ريب بهذا التهديد والوعيد مرتكب لمحرم ولمنهي، لكن لا يخرجه ذلك عن الإسلام ويكفر بفعله هذا. نعم. فهذا الاستشكال قال الزهري: من الله العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فلا تأتي وتقول كيف يقال هذا وهذا يفيد التكفير أو يفيد إخراجه عن دائرة الإسلام أو يعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يضرب بعضه ببعض، أليس قد قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. شيخ، لا يكون وجوب الزهري عن تفسير هذا الحديث مثل وجاء بعد أحمد، لأن تفسير مثل هذه الحديث يذهب هيبتها عند بعض. كيف؟ يذهب هيبتها عن أحمد قد ليس منا على ظاهره قليلا. ذاك في موضع، الوضع الموضع الذي يخشى أن يذهب، أن تذهب هيبة الحديث وهيبة المعنى أو هيبة الحكم، فهنا قد لا يفسر. نعم. أحمد كان يقول أن الرواة مجازفة. كيف؟ أي نعم، لكن المقصود هو هذا، إذا كانت تذهب هيبتها، لكن تعليم الطالب وتعليم الناس هذا لا بد منه. قال: وسأل رجل وطنا عن تفسير حديث حدث به فقال: لا أدري، إنما أنا زاملة. يعني الزاملة هي شيء الذي يحمل. نعم. زاملتين كما قيل في عبد الله بن عمرو أنه حصل زاملتين من كتب الكتاب. نعم. فقال له الرجل: جزاك الله من زاملة خيرا، فإن عليك من كل حلو وحام. نعم. فإن عليك من كل حلو، يعني لك حامل كل شيء. نعم. وسئل أيوب السختياني عن تفسير حديث فقال: ليتنا نقدر أن نحدث كما سمعنا، فكيف نفسر؟ قال القضية: ويستحب أن ينبه على فضل يعني هنا إشارة إلى أن ما يفسره من الغريب ويوضحه ويذكر عليه من الفوائد، يعني ليس معنى ذلك مع التحري يعني، والأمر ليس لكل واحد أو على يعني سيئاته، بل لابد من ضبط ذلك عن أهل العلم وتفسيره بشرطه. نعم. كيف؟ كلمة أيوب: ليتنا نقدر أن نحدث كما سمعنا. أي نعم. كانت همتنا أنه يعني إذا وصلنا أن نحدث مثل ما سمعنا وضبطنا الحروف فهذا شيء طيب، فكيف إذا جئنا إلى التفسير؟ على كل، وكان أيوب معروف بالشدة في الرواية، كان يوقف الحديث على الصحابي، يقول: لو شئت لقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعني معروفا بهذا. نعم. قال الخطيب: ويستحب أن ينبه على فضل ما يرويه ويبين المعاني التي لا يعرفها أن ينبه على فضل ما يرويه ويبين المعاني التي لا يعرفها إلا الحفاظ من أمثاله وذويه. نعم. شكرا في ضبط الشكل أجل كسر. نعم. لأن لا يبثر فيه المحقق لما جعل الفتحة عنده فائدة، إذا لا تغير فيه ينبه من هذا النوع. ما فهمتك؟ جعل الفتحة على النوم، على فوق النوم. إيه. لا تغير إلا صغير شيء. إيه. كان ينبه أو ينبه. نفسه هو. أصل جعل الباء. لو تجعل الباء أحسن. نعم. يكون سكينة ينبه. لا. لا. النون مفتوحة، نون الفعل المضارع ما مفتوح. فعل نبه ينبي. نعم. أنا أراد أن يعلم. كيف؟ أنت تريدون أن تجعلوا مخارج للطابعة، طابعة لا تعرف ولا تهم. هذه فتحة قد تكون على الهاء وهي الطابعة تجعلها على النون ونحو هذا. فكون يعني نبحث عن وجه ذلك، قد يكون هذا مثل ما ذكر الآخر، الأولى أن تجعل على الباء فجعلت على النون خطأ، لأنه جعل على الباء أولى، لأنه ينبه أو ينبه، هذا الذي يتغير المعنى. ها؟ هل هو فعل من فعله أو فعل غيره عليه، هذا الذي يحتاج أن، أما جعل على النون ما تقدم ولا تأخر. أي نعم، أي يعني جعلها على الباء هو الذي ينفع. فهنا قد يكون الخطأ من الطبع أيضا، ويبين فتجعل الفتحة يعني تجعل كسرة على الباء وكسرة على الياء. نعم. قال فإن كان الحديث وبيان ما يشكل هذا ما لابد كما مر معنا. اقرأ. فإن كان الحديث قد كتبه عنه بعض الحفاظ المبرزين أو أحد الشيوخ المتقدمين نبه عليه. نعم. أو كان عاليا علوا متفاوتا أرشد بوصفه إليه. وإنما قيد الوصف بالعلو المتفاوت. تجدون هذا في الأماري، اقرأوا في الأجزاء الأماري تجدون الإشارة إلى مثل هذه الفوائد، الإشارة مثل هذه الفوائد. نعم. والأجزاء الأماري يعني كثيرة جدا، وكثير منها لا يزال مخطوطا، وطبع منها ما طبع محقق. نعم. لأن المفهوم عند الإطلاق أو عند إطلاق العلو شمول أقل درجاته. وإنما قيد الوصف بالعلو المتفاوت لأن المفهوم عند إطلاق العلو شمول أقل درجة. نعم. وبذلك لا يحصل تمييز المتناهي. نعم. قال وكذا إذا كان راوي يعني يشير إلى هذا، هذا علو مطلق أو مقيد أو بالنسبة لكذا، ها يعني يقول هذا، يقول وهذا من أعلى الأحاديث التي أسندها، والحديث هو أعلاها، يقول وهذا من أعلى الأحاديث التي أسندها، أو يقول وهذا الحديث أعلى من حديث السابق، لأن السابق أخذه بواسطة بوسائط أكثر من الأول، أو عالم بالنسبة لشعبة أو بالنسبة للمصنف الفلاني أو نحو ذلك. نعم. قال وكذا إن كان راويه غاية في الثقة والعدالة أو من أهل الفقه والفتيا، أو كان الحديث من علوم السنن وأصول الأحكام وصفه بذلك. وصفه، قال إن هذا الراوي فيه كذا، أو إن هو من أهل الفقه أو من أهل الإفتاء أو مفتن، أو هذا الحديث أم الباب في باب الطهارة أو الصلاة أو صلاة الخوف أو صلاة الاستسقاء أو الكسوف، أو هذا الحديث أصل في هذا الباب الفلاني. نعم. ما فعل أبو إدريس الخولاني هذا الحديث؟ نعم. ما فعل أبو إدريس الخولاني أعظم أحاديث من أهل الشام، حدث حديث إن الله قال هذا من أفضل أحاديث أهل الشام، تسلسل بالشاميين، حديث بالدرداء. نعم. يعني فقال يعني قال ذكر انه من افضل احاديث اهل الشام. نعم. اقرا. قال ويعين تاريخ السماح. عفوا حرمت الظلم على نفسه. نعم. نعم. ايوه. ويعين تاريخ السماح القديم وتفرده بذلك او بذاك الحديث، وكونه لا يوجد الا عنده ان كان كذلك. اي نعم، يعين ذلك. لكن يعني ينفع ويفيد، يفيد حتى يضبط به من السماع ووقته، وقد يستفاد منه يعني توجيه كلام غيره. نعم. قد يدعي سماعا وهو يخالف الوقت ذاك أو نحوه، وأيضا تفرده بذاك الحديث وكونه لا يوجد إلا عنده. نعم. قال: وإن كان الحديث معلولا بين أئمته أو في إسناد اسم يشاكل غيره الله. في السورة ربطه بالحروف ليزول الإلباس. نعم، ربطه بالحروف بالحروف ليزول الإلباس، ليس بالحركات كبشير ويسير وبشار ويسار يسار وعلي وعلي وعقيل وعقيل وسليم وسليم ونحوها. نعم، حتى يزول الإلباس. هذا له كتب يعني أيضا خاصة، المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. نعم، اقرأ. قال: ولا تجد عن كل شيخ من شيوخك فوق متن واحد فإنه أعم للفائدة. هذا في الإملاء، في الإملاء. نعم. وأكثر للمنفعة، واعتمد فيما ترضيه عالي إسناد لما في العلو من الفضل، وكذا اعتمد قصير متن لمزيد الفائدة فيه. نعم. يعني بالنظر إلى الأحكام ونحوها، حتى قال أبو عاصم: الأحاديث القصار هي اللؤلؤ. أي نعم. بخلاف الطويل غالبا، فقال أيوب السختياني: قال لنا عكرمة: ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة في داره. نعم، حديث صحيح. إلا أن يكون يشمل على جمل هذا الحديث. نعم. فهنا يقول يقتصر على قصير المتن لأنه سهل الحفظ ويملي كثيرا ويفيد غيره أحاديث كثيرة. وهناك من ألف في الطوال، خصه بتأليف أحاديث الطوال للطبراني، أحاديث الطوال للطبراني. نعم. البخاري ليش؟ الحاشية شرب قلبه وشرب من فم السقاء. ليه؟ هل يشير بالترجمة إلى الخلاف حكمه أو يعني لم يصرح بأنه كما صرح بالحديث؟ وين؟ حيث قال لها نهار شرب. إيه؟ ولكن البخاري ما صرح بالخلاف، قال باب شرب من فم السقاء إشارة إلى الخلاف الوارد فيه، الخلاف الوارد فيه، لأن تبويبات البخاري على هذا المنوال إذا كان فيه الخلاف قد لا يصلح بالحكم ويعن مثل هذا أو بشرط دون مشروط أو بشرط دون جوابه. باب إذا فعل كذا، باب إذا لم يكن كذا، باب هل يفعل كذا، ومثل هنا باب كذا وكذا، فيشير إلى الخلاف. أحيانا يجزم بالحكم ترجيحا، وأحيانا يشير الخلاف، وإن كان قد يذكر هذا التبويبة لكن قد يذكر، وهذا من فائدة الموقوفات، قد يذكر موقوفا أعطى موقوفا إما يسنده أو يعلقه، وهذا الأكثر يريده تعليقا قصدا من ذلك أن يفهم بهذا الموقوف الحكم من المتن، وكأنه يجنح إلى ما اختاره هذا الصحابي أو فعله. نعم، أذكر هذا ابن حجر في الفتح. نعم. إلا أن يكون يشتمل، نعم، يكون يشتمل على جمل من الأحكام، فينزل كل جملة منها منزلة حديث واحد. نعم، قد يكون حديث الحديث طويلا ويشتمل أحكاما كثيرة، مثل حديث جبريل وهو حديث عظيم. نعم. قال علي بن حجر: وظيفتنا مئة للغريب. ابن حجر، علي بن حجر مشايخ الكتب الستة، علي بن حجر يروون عنه. نعم. في كل يوم سوى ما يفاد شريكية أو هشيمية أحاديث فقه قصار جياد. نعم. وكان علي يعني شريكية مثلا شريك بن عبد الله القاضي، شريك بن عبد الله القاضي هذا من أئمة الحديث من الحفاظ، من يدور عن الحديث وإن كان اختلط أو في حفظ شيء قيل لما ولي القضاء، فإذا يضاعف لأجل هذا. وهو شيء مو بالبشير أيضا ممن يدور وتدور عليه أسانيد الحديث, أسانيد الحديث أو ما يدور عليه الحديث. أحاديث فقه قصار, قصار صفة للأحاديث جياد. نعم أيوة. قال وكان علي قد انفرد بشريك وبشريك. نعم علي بن حجر, علي بن حجر السعدي, علي بن حجر السعدي. نعم. واجتنب في إملائك المشكلة من الحديث الذي لا تحتمله عقول العوام. أي نعم, حدث الناس بحسب ما يفقهون ويفهمون. كالحديث الصفات التي ظاهرها يفرد التشبيه والتجسيم وإثبات الجوارح والأعضاء وإثباتها, وإثبات الجوارح والأعضاء بالأزلي القديم. وإن كانت الأحاديث في نفسها صحاحة صحاحة نعم صحاحة ولها في التأويل طرق ووجوه, إلا أن من حقها أن لا تروى إلا لأهلها خوفا في تأنيب. نعم, هو الذي ذكر هذا الشخابي رحمه الله الذي ذكره هنا قد ورد عن بعض أهل العلم, ورد عن بعض العلم كما عن الإمام مالك رحمه الله أنكر, نقل عنه الإنكار على بعضهم في بعض ذكر بعض الأحاديث التي فيها صفات, لكن هو نفسه رحمه الله تعالى ذكر في الموطأ حديث فيها إثبات الصفات لله عز وجل, ولما سأله الرجل عن الاستواء أجاب بالكلمة الذهبية التي صارت يعني أصلا لأهل السنة في الكلام على الصفات. وعليه فالذي ذكره هنا الإمام السخاوي رحمه الله يحمل على هذا المعنى. أما أيه وما هو معنى كون الأحاديث إذا كانت فتنة لبعض الناس ف لا يحدثون بها, إذا كان يخشى عليهم الفتنة ويخشى عليهم سوء الفهم ويخشى عليهم نحو هذا فإنه يسد الباب عنهم, إذا كان مذام هم يعني قد يستغنى عن ذلك بذكر أحاديث أخرى أنفع لهم في هذا الباب, في هذا الباب. ولهذا الإمام أحمد مثلا سد باب التحديث بأحاديث الفتن وأحاديث الإنكار على الولاة. لماذا؟ لأن الزمن الذي كان فيه فهذا هو الأنسب. لو فتحنا الباب للتحديث بمثل هذا الحديث وإن كان يحدث بها وتقال لمن يحسن فهمها والعمل بها, لكن لكل الناس هذا لا يحسن. وهذا الذي يحمل عليه كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولهذا الكلام الذي ذكره السخاوي رحمه الله يعني إذا كان يرد ممن يثبت الصفات على منهج السلف فكلامه يكون في غاية الوضوح. أما الذي علم من عقيدته أنه يؤول الصفات وبالأحرى يعطلها أو يحرف معناها ويخرجها عن ظاهرها بذكر تأويلات هي من تأويلات الخلف لا تمت بصلة إلى ما ورد وثبت عن السلف, فهنا نقول يعني في كلامه نظر وشيء يحتاج إلى التوضيح الذي ذكرت. لأن الأحاديث أملاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة الكرام وما فهموا منها تجسيما ولا تشبيها ولا أعضاء ولا جوارح ولا تحيز ولا مكان ولا غير ذلك, وإنما أثبتوا ما أثبته الله جل وعلا وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من غير استنكار. النبي عليه الصلاة والسلام حدث الصحابة قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام, يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء النهار. وقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا الصحابة يد الله ملأ سحاء الليل والنهار, أرأيتم ما خلق ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم ينقص ذلك مما عنده من ملكه شيء. وقام على المنبر وأقبض به وقال إن الله يقبض السماوات يوم القيامة بيمينه والأراضين بيده الأخرى, قال جابر وقبض على المنبر حتى خشينا أن يسقط من عليه من فوقه. أحاديث كثيرة فليس فيها هذا الذي قد يتوهمه كثير من الناس. فلهذا إطلاق كون أحاديث الصفات من المتشابه وآيات الصفات من المتشابه هذا غير صحيح. وتراجعون في هذا مبحث للإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسير آل عمران، منه آيات قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأم وأخر متشابهات، له كلام ماتع وجيد في هذا الباب. نعم. ولهذا فحيث خشي أن يكون بعض العلم فتنة لبعض فلا شك أن المصلحة والشرع يدلنا على هذا. وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم بعضا دون بعض، بل وقال له لا تحدث بها الناس. نعم. سخاوي من يؤول فيه؟ هذا المشهور عنه رحمه الله. نعم. قوله إثبات الجوارح والأعضاء الأزلي القديم. يعني يجرى مجرد إخبار. ليس يقول أهل العلم يعني في لله عز وجل يعني الذي القديم بمعنى الأول الذي ليس قبله شيء. نعم. هذا من باب الإخبار لا من باب الوصف والتسبية. نعم. اقرأ. قال خوفا في ثاني. قال بفتح الفاء. خوفا. الفتن. بفتح الفاء وسكون التاء. مصدر فعل أي الافتتان والقلاب. مصدر فعل يأتي مصدره على وزن فعل. الضرب ضرب الضرب ونحوه وسمع السمع ولهذا يص... نعم نعم ولهذا يعني قال هنا مصدر فتنة أي الافتتان والضلال على الأصل. نعم. قد يكون المشهور هو وزن آخر. نعم. فتن الفعل يعني ليس المصدر. فتن الفعل هو الفتن فتن يفتن. نعم. قال مصدر فتن أي الافتتان والضلال. فإنه لجهل معانيها يحملها على ضعينها أو يستنكرها فيردها ويكذب رواتها ونقلتها. نعم. قد صح قوله قال لجهله معانيها فيحملها على ظاهرها. هي على ظاهرها هي على ظاهرها لكن كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أو يستنكرها فيردها ويكذب رواتها ونقلتها وهذا أمر أيضا عظيم. نعم. المعتزلة. نعم. المعتزلة. المعتزلة الجهمية. نعم. اقرأ. شنو كذب الصحابي في مثل هذا؟ نعم. كذب الصحابي في مثل هذا؟ أيوه. روى معنى قال البخاري حتى هو بصر وقدر من في قصر شيخ كتب ست. روى حديث عبد الله بن شهاب صادق بن مصطفى حدث به ثم قال كذب ابن مسعود. نعم هذا المعتزلي. نعم هذا المعتزلي. هذا الحديث من طريق ابن أبي عوف ابن أبي جميل عربي. ماذا قال؟ ماذا قال؟ من الذي قال كذب عبد الله؟ قال كذب عبد الله بن سعود. نعم. عوف بن أبي جميل العرابي حتى من رجال كتب ستة أخرج كتب ستة. والذي روى عنه من دار محمد عن بشار ولا يقال حدثنا هذا ثم قال كذب عبد الله قال إنه كان قدريا. كان قدريا شيطان. أحسن على كل المعروف أن أحد المعتزلة قال لو حدثني فلان ما صدقته ولو حدثني ابن سعود لكذبته ولو حدثني النبي صلى الله عليه وسلم لما صدقته أو أخذت عنه. ولو حدثني الله بذلك قلت ما على هذا أخذت علينا العهد أو الميثاق. هذا الذي ذكره الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم. أما عوف بن أبي جميل الأعرابي من رواة كتب ستة يعني فإن يقول كذب ابن مسعود هذا ما أدري، لا أدري، لأنه تكذيب الصحابي هذه سبة وطعن، وهذا طعن يرجع إلى الدين. وابن مسعود من المشهورين وممن عرف وعلم واشتهر فضله رضي الله تعالى عنه، والله يحتاج إلى التأكد من هذه العبارة يعني التأكد منها. نعم نحن نخرج إلى موضوع آخر، نخرج إلى موضوع آخر يأخذ منا أقل 20 نصف ساعة. الطعن في الصحابة يفصل فيه من ناحيتين، طعن يعود إلى الدين أو يعود إلى أمور الدنيا، وفي كليهما 3 أقسام: صحابي مقطوع بفضله مشهور بذلك كالعشر المبشرين من الجنة ونحن، وصحابي دون ذلك، وصحابي من عامة الصحابة أعرابي جاء أعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل أعرابي فبال في طائفة المسجد، واضح؟ وجاء أعرابي فقال يا رسول الله أعطيني من مال الله ونحو هذا، يقسم على هذا، يرجع إلى الدين أو يرجع إلى الدنيا. الدين التكفير، التكذيب، تفسيقه، رميه بما ليس فيه من أمور، ترك الواجبات، فعل المحرمات. الدنيا كان يجبن عند اللقاء، لم يكن يعني كان جبانا، كان كذا، هذا الأمور التي ترجع، يفصل على هذه الأمور 3. نعم. لعله عمرو بن عبيد، لعله عمرو بن المعتزل، من ذكرها ابن رجب في شرحه الحديث الرابع هذا اللي هو حديث ابن مسعود. نعم. من الأربعين. اقرأ. قد صح. صح قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. اي نعم. لا يحدث الانسان بكل ما سمع، فلكل مقام مقال، لكل يعني مقام وحدث حديث، وليس كل ما يعلم يقال. نعم. وقول علي حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أي نعم، لابد هذا. بخاري في كتاب العلم جعل هذا في باب من خص بالعلم قوما دون آخرين. وقول ابن مسعود إن الرجل لا يحدث بالحديث فيسمعه من يبلغ عقله فهم ذلك، الحديث فيكون عليه فتنة، نعم. وقول أيوب السختياني لا تحدث الناس بما لا يعلمون فتضروهم. وقول مالك شر العلم الغريب وخير العلم المعروف المستقيم. نعم. لهذا يعني تحديث الناس، وهذا مما نستفيده في هذا الزمن وهذا الفتن التي طلعت علينا وأخرجت قرونها يعني من كل الجهات، من جهات الشهوات ومن جهات الشهوات ومن جهة الشبهات، وفتن في بلاد المسلمين. فينبغي للإنسان للمسلم وخاصة من يعلم الناس، طالب العلم ومعلم الناس الخير، أن يكون على فقه بمثل هذا، فتحديثه للناس بأحاديث لا بد أن يكون على فقه بحال الناس وواقع الناس، ويعني يتفرس ما الذي ينبغي أن يحدث به وما لا ينبغي أن يفعل حتى لا يكذب الله ورسوله، عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذا قال الخطيب إن المنبر قال وقول مالك شره شر العلم الغريب وخير العلم المعروف المستقيم. هذا. وكذا قال الخطيب إن مما رأى العلماء أن الصدوف عن روايته للعوام أولى أحاديث الرخص. أحاديث الرخص إذا قلت العامي خلاص أخذ قاعدة عامة. ولهذا قيل في عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد يعني ذكر كان يتم في الموسم، قيل من أسباب إتمامه أنه رأى بعض الأعراب يقصرون الصلاة فقال ما هذا؟ قالوا صلينا معك العام الماضي فقصرت، فلم نزل نقصر إلى زمننا، يعني رجعوا إلى بلادهم ولا يزالون يقصرون وهم مقيمون. فهذا من الأسباب التي ذكرت على كل في نعم. شوفنا ليس حفاظ المعنى على بعض الخلاف وقع بين العلماء، مثلا كمسألة إخراج صلاة من وقتها عمدا يفتي الأئمة الأربعة بقضائها وجوب الفرض. نعم. شوفنا العرب من المعروفين بالتهاون عمدا تفوت صلاة من وقتها عمدا يقع كثير فيها. أيه؟ في يسأل في مثل هذا بماذا يجاب؟ كلام شيخ الإسلام ولا كلام؟ هذا الإنسان يعتقد أن القول حق الله كلام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. أما الذي يفتى به هنا يعني أيضا هذا أمر يعني يتنبه له حقيقة، ويعني كونه إذا كان يعني يعظ الناس مثل هذا يشدد ويبين أن إخراج الصلاة من وقتها تعد كبيرة، تعد من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوعيد الذي يعذب به صاحب ذلك في القبر، وذكر جل وعلا التوعد بالويل لمن يؤخر عن وقتها، يذكر مثل هذا ويشدد ويحذر. ويعني كونه لا يتعرض لذكر القضاء وعدمه هذا أبلغ في النفوس تأثيرا، هذا أبلغ في النفوس تأثيرا. وإذا اضطر الأمر إلى أن يذكر هل يقضي أو لا يقضي فيجيب الجواب الفقهي الذي يترجح، الذي يترجح، لكن مع بيان أيضا من الأمر، وأن من قال لك اقضي هذا سهل عليه الأمر، أسهل لأنك خرجت صلاة وقتها خلاص أقضيها ولك رقعت الحالة، لكن اللي قال لابد من توبة، ما أنت باقي في هذا معلق إلى يوم الدين، هل تقبل منك توبتك في هذا الفعل أو لا؟ فأنت في أمر عظيم ليس في السهل. نعم. والله أعلم. اقرأ. وكذا قال القائل إن مما رأى العلماء أن الصدوف عن روايته للعوام أولى أحاديث الرخص، وإن تعلقت بالفروع المختلف فيها دون الأصول كحديث الرخصة في النبي. نعم. ثم ذكر أن اقتراح أحاديث بني إسرائيل النبي هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، قال ما أسكر قليله فكثيره فقليله حرام، وسئل عن البتع والمزر فقال ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال كل خمر حرام، وقال كل مسكر حرام. لكن الانتباذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم الانتباذ في الأوعية، ثم أذن في ذلك ونهى عن المقير والمزفت والمنقر، وقال النقير والدباء، هذه أوعية كانوا ينتبذون فيها، ثم قال كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا واجتنبوا كل مسكن. نعم. على الخلاف هل هذا ناسخ للنهي عن الانتباذ كله أو باقي النهي عن الانتباذ في الأوعية الأربعة باق أو لا، خلاف بين هذين. هذه الأوعية الانتباذ فيها يسرع فيها السكر، يسرع فيها السكر، وقد كان صلى الله عليه وسلم يتخذ الشراب ويعني ينقعه فيشربه اليوم والليلة واليوم والليلة واليوم، ثم يعطيه يعني لخادمه أو للعامل أو للمولى أو كذا، وفي بعض الأحاديث أنه ليومين، ويجمع بينها أنه إذا رأى فيها أن السكر أسرع فيها لا يشرب اليوم الثالث، لأنه صارت قد تميل إلى الخمر لا يجوز، وأما إذا كان كذا غير ذلك فيبقى شيء من اليوم الثاني، أزيد من ذلك فلا، لأن الخمر يسرع إليها فينهى عن ذلك. نعم. ثم ذكر أن اقتراح أحاديث بني إسرائيل المأثورة عن أهل الكتاب وما نقل عن أهل الكتاب واجب والصدوف عنه لازم، وأما ما حفظ من أخبار بني إسرائيل وخيرهم من المتقدمين عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء السلف فإن روايته تجوز ونقله غير محمول. ثم روى الشافعي أن معنى حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي لا بأس أن تحدثوا عنهم مما سمعتم، وإن استحال أن يكون في هذه الأمة مثل ما رمي أن ثيابهم تبول والنار التي تنزل من السماء فتأكل القربان انتهى. ما كان موافقا لما في شرعنا فهذا واضح، وكان مخالفا فيروى إذا روي بينت مخالفته، وما لم يكن كذلك فيذكر من غير تصديق ولا تكذيب ومع البيان. نعم. تتم كلام الشافعي. كيف؟ تتم كلام الشافعي. نعم. قال ليس أن يحدث عنهم بالكذب. اقرأ حشيش. ايه. نعم. واصل اقرأ. لكن قال بعض العلماء إن قوله ولا حرج موضع الحال، أي حدثوا عنهم حال كونه لا حرج في التحديث عنهم بما حفظ من أخبارهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وعن صحابته والعلماء كما قاله الخطيب، فإن روايته تجوز. نعم. كما جاء في الحديث أنه في كيف هو النبي مذكور في كتبكم، قال إنه لم يذكر في كتبنا، وأنه بشير ونذير غير فاحش ولا متفحش ولا صخاب الأسواق، كيف يدفع الحسنة بالسيئة، يدفع السيئة بالحسنة، وكذا يعني ذكر وصفه عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصحابة الكرام أناجيلهم في صدورهم أو هذه الأمة، فمثل هذا قال يروى. نعم. وقد بينت ذلك واضحا في كتابي الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل. أي نعم. وكذا قال الخطيب يعني مستدلا به، تجد بعض الباحثين خاصة في السيرة ومثل هذه الأبواب قد أو في بيان عقائد الإسلام والرد على عقائد الوثنية وعقائد أهل الكتاب الضالة قد ينقلون عن بعض الكتب على ما فيها من التحريف، لكن مواضع فيها هي عليهم وليست لهم، مع بيان ما فيها. نعم. وكذا قال الخطيب وليجتنب ما شجر بين الصحابة ويمسك عن ذكر الحوادث التي كانت فيهم لحديث ابن مسعود الذي أورده في كتابه في القول في علم النجوم رفعه إلى ذكر أصحابي فأمسكوا. القول في علم النجوم، هذا كتاب للخطيب، كتاب النجوم القول في علم النجوم أظن طبيعي. لا مخطوط. ها؟ ابن حشيم هذا مخطوط في ذاك الوقت أظن طبيعي. نعم. ويعني عقيدة السلف عقيدة السنة الجماعة والإمساك عما شر من الصحابة والترضي عليهم رضي الله تعالى عنهم، وأنهم كانوا مجتهدين، وأن منهم المصيب فلو أجران والمخطئ لو أجر واحد، وتكرأ تحفظ كرامتهم وفضلهم عليهم ورضوان جميعا. أي نعم. اقرأ. قال رفعه إلى ذكر أصحابي فأمسكوا. نعم. وهو عند ابن أبي. نعم. من حديث ابن عمر أيضا وكلاهما لا يصح. نعم. لكن جاء الحديث هذا من طرق يصح، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. نعم. وقد قال زيد العلمي أو العلمي لما أدركت 40 شيخا من التابعين كلهم يحدثون عن الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب جميع أصحابه وتولاهم واستغفر لهم جعله الله يوم القيامة معهم في الجنة. نعم. الحديث فيما قال لكن أثبت منه المرء مع من أحب. نعم. قد قال أنس فأنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وكر وعمر. نعم. وقال الضحاك لقد أمرهم بالاستغفار له وهو يعلم أنهم سيحدثون ما أحدث. نعم. استغفر الله سبحان الله، وهذا من من أقوى ما يرد به على الشيعة والضوافط. أمره جل وعلا أن يستغفر لهم، والله جل وعلا سبق في علمه أنه قد يقع منهم ما يقع. نعم. وعن العوام بن حوشب قال: أدركت من أدركت من خيار هذه الأمة، وبعضهم يقول لبعض: اذكروا محاسن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لتأتلف عليها القلوب. نعم، لأن الأمر يتعلق بالدين، أمر الدين كما قال أبو زرعة: إنما يريدون أن يقدحوا، أن يريد هؤلاء أن يقدحوا في ديننا، والقدح بهم أولى وهم زنادقة. فإذا قدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة، قالوا بعد ذلك: رجل له صحابة، له أصحابهم أصحاب سوء، فلا يكون إلا رجل سوء، عياذا بالله تعالى. نعم. قلت اي طوبة، هي القول في علم النزول. اي نعم. 1999 دار الأطلس. وين مكتوب هذا؟ أنا شفته في الوقف. أين؟ شفت الكتاب. نعم. اقرأ. قلت: وإنما يتيسر للأمر ما تقرر إثباتا ونفيا حيث لم يتقيد بكتاب المقصود. أين؟ لكان يملي مما جاء، مما قد أخذه، يملي الأحاديث على هذا النسق، تخير أحسن الشيوخ وأعلاهم وأحفظهم وأسنهم ونسيبهم، ويتخير من الأحاديث أقصرها وما فيه من فائدة تناسب من يملي عليهم. أما إذا كان يأخذ كتاب معين فيقتصر على الكتاب، هو مقيد به. نعم. أما مع التقييد كما فعل الناظم في تخريج المستدرك والأمال الرافعي، وشيخنا في تخريج الإلحاد الأصلي والأذكار، يعني العراقي له تخريج للمستدرك، وله تخريج على أمال الرافعي، وابن حجر خرج مختصر ابن الحاجب الأصلي اللي هو في الأصول، منتهى السلو الأمل في علمي الأصول والجدل أظن. نعم. الكثير أيضا خرجه. نعم. كذلك الأذكار للنووي خرجها الحافظ ابن حجر، نتائج الأفكار بتخريج حديث الأذكار. نعم. وأسند الأحاديث، ذكر أسانيده فيها. اقرأ. قال: ونحو ذلك، فإنه والحالة هذه تابع لأصله. أيوة. لا يخرج عنه، ومع كونه لا ينهض له إلا من قوية العلم براعته واتسعت روايته، والله الموفق. نعم. قال: واستحسن، واستحسن للمملي الإنشاء المباح المرقب في الأواخر من كل مجلس. يعني ذكر أبيات من الشعر فيها الورع والتقوى والتزهد وتزهيد في الدنيا وترغيب الطالب في العلم وفي الآخرة ونحو هذا، مواعظ ترقق القلوب. نعم. بعد الحكايات اللطيفة مع النوادر المستحسنة أو المستحسنة، وإن كانت مناسبة لما أملاه من الأحاديث ما هو أحسن. أي نعم، ذكر أحاديث ثم ضم إليها أبيات في ذكر الأحاديث وبعض الحكايات وقصص عن أهل العلم ثم شيء من النوادر، فهذا طيب. والإمام ابن الملقن رحمه الله يعني كتاب في بدر المؤمنين، لا يعني في مثل هذا يعني مجالس له في تفسير قوله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فإنه يستفتح هذا. بقي في تفسير هذه الآية 15 سنة، عنده مجلس في كل يوم خميس فيفسر فيها ما يفسر، مطبوع هذا في مجلد، وفي كل مجلس يستفتح بالحديث المسلسل بالأولية: الراحمون يرحمهم الأرض، يرحمهم الرحمن، يرحمهم في الأرض، يرحمكم في السماء، يذكره ويسنده ويذكر نكت إسنادية ومثنية، ثم في خاتمة المجلس يذكر مثل هذا. نعم. كل ذلك بالأسانيد، فعادة الأئمة بالأسانيد، فعادة الأئمة من المحدثين جارية بذلك. نعم. وكثيرا ما يمشي، وحتى الآن يحسن بالإنسان يفعل ذلك، يعني يذكر من حدثه بهذا أو من قال له أو عمن. نعم. وكثيرا ما ينشد ابن عساكر من نقده وكذا امراضه وربما فعله شيخنا. نعم. وقد بوب له الخطيب في جامعه وساق عن ابن عباس قال قرئ عن النبي قرئ عند النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وأنشد شعر فقيل يا رسول الله أقرآن وشعر في مجلسك؟ قال نعم. هذا الحديث لا يثبت فيه فيه الكذاب فيه متهم بالكذب محمد بن كذب. نعم. ايوه. وعن ابي بكر قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده اعرابي يشير الشعر فقلت يا رسول الله القران او الشعر؟ فقال يا ابا بكر هذا مره وهذا مره. هذا ايضا ضعيف جدا. نعم. وعن علي انه قال روح القلوب وابتغوا لها طرف الحكمه. نعم. وعن الزهري انه كان يقول لاصحابه هاتوا من اشعاركم هاتوا من حديثكم فان الاذن مجاده والقلب حامض. والقلب حامض. نعم. الاذن المجاجه يعني قد تمج ما قد تسمعه دائما او ما تسمعه فلا تعيه. وحامض قال يشتهي السماء كما يشتهي تشتهي الابل نباتا الحمض الذي هو لها كالفاكهة للإنسان. قال والمراد أن الأذن تمج ما تسمعه والقلب في شهوة إلى السماع يعني كما ذكرنا في بعض المجالس في آداب الإملاء وآداب المملي والمستملي أنه يؤتى بهذه ترويحا على النفس و يعني حملا على المعاني النافعة. نعم. وعن كثير بن أفلح قال آخر مجلس جلسنا فيه جالسنا. أو جالسنا فيه زيد بن ثابت تناشدنا فيه الشعر. وعن حماد بن زيد أنه حدث بأحاديث ثم قال لتأخذوا في أبزار الجنة فحدثنا بحكايات. وعن مالك بن دينار قال لتأخذوا في أبزار الجنة فحدثنا بحكايات يعني بعد أن حدث أحاديث بعد أن حدث بأحاديث قال الأبزار جمع بزر وهو كل حب يبذر للنبات والتوابل لتطيب الغذاء. نعم. اقرأ. وعن مالك بن دينار قال الحكايات تحف أهل الجنة. وساق غيره عن ابن مسعود قال القلوب تمل كما تمل الأبدان فاطلب لها طرائف الحكمة. نعم. وعن ابن عباس أنه كان إذا أفاض في القرآن والسنن قال لمن عنده أحمضوا بنا أي خوضوا في الشعر والأخبار ثم إنما تقدم في العارف غير العاجز. في العارف غير العاجز. نعم. فهذا مما يعني يجعل في آخر المجالس حتى يكون فيه ترويح وبعث النشاط من جديد. نعم. وهذا ما تقدم في العارف غير العاجز من كان له دراية بذلك يفيد غيره. نعم. اقرأ. وإن يخرج للرواة الذين ليسوا من أهل المعرفة بالحديث وعلله واختلاف وجوهه وطرقه وغير ذلك من أنواع علومه أو من أهل المعرفة ولكنهم عاجزوا عن التخريج والتفتيش. عاجزوا. نعم. عاجزوا عن التخريج والتفتيش إما لكبر سن وضعف بدن كما اتفق للناظم في إملائه بآخرة بآخرة لذلك شيئا مما خرجه له شيخنا رحمه الله وإما لطروء عمل ونحوه متقن من حفاظ وقتهم مجالس الإملاء التي يريدون إملاءها من الأحاديث وما يلحق بها إما بسؤال منهم له أو ابتداء فهو حسن. يعني إذا كان يعني له كان بعض الرواة ممن يسند فيخرج له تأتي إلى يعني من عرف بجمع الأسانيد وتتبعها فتأتي إلى هذا الراوي وتخرج له. ها وهذا موجود كتب موجودة كثيرة جزء في الأمالي فلان تخريج فلان أحاديث منتقات من تخريج فلان تخريج البرقاني أو تخريج كذا هذا هو المقصود. فيأتي الشيخ إلى راوي من رواة من اشتهر في جمع الأسانيد فيخرج له بشرط يذكره في كتابه أولا يخرج له عن كل شيخ حديث أو حديثين أو يخرج له رواية عن شيخ الفلاني أو لأحاديث فلانية ونحو ذلك. نعم. من حفاظ وقت مجالس الإملاء التي يريدون إملاءها من أحاديث وما يحق بها، إما بسؤال منهم أو أن يقول له يخرج له حديثها أو ابتداء، فهو نعم. بل قال الخطيب إنه ينبغي يعني للقاصر أن يستعين ببعض حفاظ وقته، فقد كان جماعة من شيوخنا كأبي الحسين ابن بشران بشران محاملي، هذا لا بشران محامي، هو عنده أماري، له أماري مطبوع. نعم. والقاضي أبي عمر الهاشمي وأبي القاسم السراج وغيرهم السراج وغيرهم يستعينون بمن يخرج لهم أي نعم حديثهم. وليس بالإملاء حين يكمل غنى عن العرض والمقابلة لإصلاح زيغ أو طغيان قلم يحصل، يعني فإن المقابلة بعد الكتابة واجبة كما تقدم في بابها حكاية عن الخطيب وغيره إذ لا فرق. يعني ولو كان يملي هذا لا يمنع من أن يقابل ويراجع، فلا غنى له عن ذلك لأن الخطأ وارد. نعم. وحينئذ فيأتي القول بجواز الرواية من الفرع غير المقابل بالشروط المتقدمة. نعم هذا سبق. نعم. بل كان شيخنا لكثرة من يكتب عنه الإملاء ممن لا يحسن هم أن يجعل بكل جانب واحدا من أصحابه الذين لهم بالفن إلمام في الجملة ليختبر كتابته ويراجعونه فما تيسر. يعني هذا فعل ابن حجر رحمه الله، يعني لكثرة من يكتب عنه الإملاء وقد لا يكون يحسن هم أن يجعل إلى جنب كل من يكتب أحد أبرز تلامذته حتى يصوب له لكن لم يتيسر له ذلك. نعم. قال والتبكير بالمجلس أولى إلا أن يكون في الشتاء، فالأولى أن يصبر ساعة حتى يرتفع النهار، واستحب للطالب السبق بالمجيء لئلا يفوته شيء فتشق إعادته. يعني هذا ما يستحب أن يبكر في المجلس، فمجالس الإملاء تكون بعد الفجر إلا قال ساعة الشتاء يكون ظلمة، يعني ينتظر حتى يطلع النهار، والطالب يستحب له أن يبكر أيضا حتى لا يفوته شيء فيشق على غيره ليعيد عليه المملي. فالعادة جارية كما قال الخطيب يصبر. نعم. لما تصحح له يقول أو، ما فهمتك. يعني لما تصحح له يقول أو، لا يقال أو. إذا كنت تقرأ تقول أو هنا في تصويب الخطأ إلا إذا كان يحتمل، يعني مثل ما سبق ينبه أو يقول ينبه إذا كان المعنى معروف، لكن إذا كنت تقرأ فأخطأت ثم أردت أن تصوت وصبت تقول أو، يعني السابقة صحيحة وهذه صحيحة، فلا يقال أو وإنما يستدرك ويصوب. نعم. اقرأ. فالعادة قال فالعادة جارية كما قال الخطيب بكراهة تكرير ماضيه واستبقال ماضية يعني ما مضى، هذا مر معنا. أيوة. ليست مضافة. ها؟ وين؟ وين؟ فالعادة جارية تكرير ماضية كما قلت بكراهة تكريري نعم يصح المصدر يعمل عمل فعل لا استثقال نوقف عليه ما بعده استثقال كيف ما بعده استثقال ما واستثقال معروف معطوف على كراهة على تكريري بكراهة تكريري وكراهة استثقالي أو على على على على على كراهتي بكراهتي وباستثقالي تكريري ماضيه على المضاف أو تكريري ماضيه على إعمال المصدر بكراهتي أن يكرر ماضيه المصدر يعمل على الفعل ولا لا فينصب مفعوله. نعم هنا تصح الشيخ نينا قال واستثقال الإعادة لفائته ومقضيه حتى قال الثوري ويزيد بن قارون في من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب ولم نعد له حديثا. نعم. فقال الزهري، وهذا في مجلس من المجالس في شرح نخبة الفكر في قديما في عام أظن سنة 92 إلى 93، كان درسنا الشيخ محمد لوزاني حفظه الله في نخبة الفكر، أظن نخبة الفكر ولا متن في الأصول، وتأخر مجيئي، جئت متأخرا، وسبب ذلك أن الوالدة كانت تريد زيارة لبعض يعني من كان مع لها صلة، يعني امرأة تعرفها من قديم، فأوصلتها ثم ذهبت للمجلس فالحقت في الأخير يعني قريب الختم. قال لي من غاب أخذ حظ الأصحاب، حفظتها من ذاك الوقت، من غاب أخذ حظه الأصحاب. فهنا قال من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب ولم نعد له حديثا. هذه من أين هذا؟ من عندي نسيتها. أين ممن حدث ونسي؟ فليبحث عن أحباب، عن الأحباب كي يعطوه الجواب. هذه أظن قدحت في ذهني فقلتها، لا أعرف نقلها. على كل فأنا أحدث بها من بها عنك عني. إيه أكتب زاد شيخ. أيضا ما هذه من نقلت على كل لعله جاءت قدحت في ذهني فقلتها لا أحفظها الآن. هذا الشيخ عن رضوان بن سعيد. أنا نقول قال رضوان عني كذا. فليبحث عن أحباب كذا، أحباب كذا يعطوه الدواء. نعم. واصل. فالثوري ويزيد مهروي يقول لا نعيد له، لم نعيد له حديثا. وقال الزهري نقل الصخر أهول من إعادة الحديث. إيه. وقال شيخ نفطوية بالكسبولة في الحين. نفطوية. نفطوية. بعضهم يقول نف، يعني خلاف بين أهل الحديث وأهل اللغة. نفطوي نفطوية. نعم. نفطوية هو قول أهل اللغة. نعم. نعم. أهل الحديث. أهل اللغة يقولوا نفطوية. نفطوية. نفطوية. أهل الحديث يقول نفطوية. يروى حديث النووي اسم شيطان. لا يثبت. نعم. وقال نفطوية يخاطب ثقيلا في أبيات. نعم. خلي عنا فإنما أنت فينا واو عمر أو ك واو عمر أو كحديث المعاذ. كالحديث. أو كالحديث المعاذ. يعني هذا يقول دعنا منك. فأنت لا فائدة منك، مثل واو عمر، ليش جاءت واو عمر؟ فقط للتفريق يعني. أي نعم، عمر وعمر. أو كالحديث المعاد، يعني استثقالا يعني. أيوه. أي نعم، نفطوية. قالوا يكفيك أن الله حرق الإسراء. أنا اسمك نصفه، أقول نصفه. ويه نعم. نفط يعني قال الله، قالوا الله حرق نفسك يعني نصفك يعني نفطوية. الله المستعان. أيوة. هذا من نكت التراد بين الأقران والعلماء، مثل ابن حجر والعيني. ابن حجر والعيني كان بينهم شيء. ابن حجر مشهور بالحديث يعني، لكن أسندت مادة الحديث للعين، فكان بينهما أخذ وقول الشعر. فكان العيني يتكلم ابن حجر في أن المنارة المسجد يعني لما أصابها شيء شق ولا، قال ما بها شيء إلا من ضعف الحجر. يعرض بالحافظ الحجر. إيه. فابن حجر رد له قال ليس من ضعف الحجر وإنما أصيبت بالعين. هذا الحافظ أجمل شيء وأنسب. الله المستعان. اعتراض بين العلماء الأقران أحيانا يعني فيه سخاوي السيوطي أيضا كذلك رحمة الله للجميع. نعم. ودخل بعضهم على الشيخ وقت الانصراف فأنشأ الشيخ يقول: ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. إيه يعني خلاص يعني لما الناس يريح أنت جيت. نعم. وإذا كان خلق يبيتون ليلة إملاء علي بن المديني علي بن المديني بمحل جلوسه حرصا على السماع وتخوفا من الفوات. رحمة الله عليهم. أولئك كما قال آبائي فجئني بمثلهم. رحمة الله على الجميع. نقف عند هذا، نكتفي بهذا إن شاء الله. الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله.